السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أبرزت أصول العلوم وبين المنطوق منها والمفهوم، أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 430 و34 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 6 بعد 200. وقبل الشروع في بيان ما يناسب المقام من معانيه، ونحن ندلف في فصل دراسي جديد قمين بأن يشهد العبد قلبه نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، إذ يخرجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم. فإن الله قال ممتناً: أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وإن من جملة الظلم التي يخرج بها العبد ظلمة الجهل، فمن نعمة الله على أحدنا أن يوفقه إلى الحرص على ما يوقظه الله به من هذه الظلمة ويهديه إلى نور يتحقق به خير الدنيا والآخرة، وهو نور العلم. فإن كل خير في الدنيا والآخرة هو ثمرة من ثمار العلم، ذكره القرافي في الفروع. فأيما ثمرة تؤنس منفعتها في الدارين فإنما هي من نتاج العلم وخيره وبره. فإذا هداك الله عز وجل إلى هذا المطلب وصرت من الشراع في ابتغائه، فاعرف فضل الله عز وجل عليك ونعمته السابغة الواصلة إليك، إذ لن يجعل إنفاق قوتك وجهدك ووقتك فيما لا يعود عليك بالنفع، بل هداك إلى صراط بين يوصلك إلى الجنة وهو العلم. ففي صحيح مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فكفى بالعلم شرفا أن يكون موصلا إلى الجنة. وإذا كان المطلوب من العلم هو أجل المهمات مما يفتقر به العبد إلى تحقيق عبادة الله سبحانه وتعالى، كان هذا من أعظم الغن. فإن العلم بحر لا ساحل له، ولكن العاقل هو الذي يلتقط من ذلك البحر درره وجواهره. فإن البحر يجمع الغث والسمين والغالي والمرذول، والحكيم هو الذي يهدى إلى التقاط ما ينفعه وأبلغه ما يقوم به دينك مما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في يومك ونهارك. ومن آحاد ذلك هذا الكتاب العظيم الذي نبدأ فيه هذه الليلة، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فاجعل نيتك في حضورك إلى هذا المجلس وغيره أن تتعلم من دين الله ما يقربك إليه ويعليك عنده. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يبارك لنا في أقواتنا وقواتنا ونياتنا وذرياتنا. بيان وجوب التوحيد، والمراد به توحيد الإلهية أي العبادة، المتضمن إفراد الله بالقرب، وبقية أنواع التوحيد تابعة له، فهو الأصل الذي تدور عليه وترجع إليه. نعم. الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون، فإن العبادة في خطاب الشرع إذا أطلقت يراد بها التوحيد، فالعبادة تقع شرعا على معنيين: أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والمعهود منهما شرعا عند الإطلاق الثاني، والمعهود منهما شرعا عند الإطلاق الثاني، فإذا جاء ذكر العبادة في خطاب الشرع كان أول ما تتناوله هو توحيد الله سبحانه وتعالى، والآية خبر عن حكمة خلق الجن والإنس أنها القيام بتوحيد الله، والآية خبر عن حكمة خلق الجن والإنس أنها القيام بتوحيد الله، وإذا كانوا مخلوقين لأجلها فإنهم مأمورون بها، وإذا كانوا مخلوقين لأجلها فإنهم مأمورون بها. فالآية تدل بصريح لفظها على خلق الجن والإنس للعبادة، فالآية تدل بصريح لفظها على أن خلق الجن والإنس للعبادة، ولازمه أنهم مأمورون بها، ولازمه أنهم مأمورون بها، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب، فيكون توحيد الله إيش؟ واجبا، فيكون توحيد الله واجبا. يعني إذا سألنا كيف تدل هذه الآية على وجوب التوحيد، كتاب التوحيد تفهمه بأمرين: أحدهما أن تدرك مقصود الترجمة، والآخر أن تعرف وجه دلالة الأدلة المذكورة في الترجمة على مقصودها، واجعل هذا أصلاً كلياً تعمله في فهم ما يلقى إليك من الكلام، وأنموذجه الدال عليه الآية الأولى من هذه الترجمة. فقد تقدم أن الترجمة مقصودها بيان وجوب التوحيد، والآية الأولى منها وهي قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تكون دالة عليه من أي وجه؟ كيف؟ أي يوسف؟ سنت أن الآية تدل بصريح لفظها على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة التي هي التوحيد، وإذا كانت هذه هي الحكمة فلازم ذلك أن يكونوا مأمورين بالقيام بما خلقوا لأجله. فالآية بصريح لفظها تدل على حكمة الخلق، وبلازم لفظها على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، في قوله أن اعبدوا الله، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع هي التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع هي التوحيد. وقوله اعبدوا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، وقوله اعبدوا أمر والأمر يقتضي الإيجاب، والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، وهو أمر بمباعدته، وهو أمر بمباعدته. ومن الأفراد المنتظمة في اجتناب الطاغوت ترك عبادة غير الله، ومن الأفراد المنتظمة في اجتناب الطاغوت ترك عبادة غير الله، فتكون الآية متضمنة الأمر بترك عبادة غير الله، المتضمن عبادة الله وحده، المستلزم عبادة الله وحده، فإنه إذا نهي عن عبادة غير الله عز وجل فإن النهي يستلزم الأمر بضده، وهو عبادة الله عز وجل التي هي توحيده، والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، لأن القضاء المذكور فيها هو القضاء الشرعي، وما كان من قضاء الله الشرعي فهو مأمور به، والأمر للإيجاب، فتكون دالة على وجوب عبادة الله عز وجل، وعبادة الله هي توحيده. والقضاء في الخطاب الشرعي والقضاء الإلهي في الخطاب الشرعي نوعان، أحدهما القضاء الشرعي، الديني، ومنه هذه الآية، والآخر القضاء القدري الكوني، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، والدليل الرابع قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله واعبدوا الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، فإنه أمر بالعبادة التي هي توحيد الله، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، فإنه نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بالتوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا لتوقف ترك الشرك عن الإتيان به، لتوقف ترك الشرك عن الإتيان به، فإنه لا يسلم من الشرك إلا من كان ممتثلا لأمر الله عز وجل في توحيده سبحانه وتعالى. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، فإنه نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك إيش؟ يستلزم الأمر بالتوحيد، يستلزم الأمر بالتوحيد، فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس أثر ابن مسعود رضي الله عنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله ما تضمنته هذه الآية وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، في جعله ما تضمنته هذه الآيات وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أفرادها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ومن أفرادها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والوصية اسم موضوع لغة وشرعا لما عظم، اسم موضوع لغة وشرعا لما عظم، فإذا ذكرت الوصية في خطاب الشرع فإنها تتضمن الأمر بالمذكور فيها، فإنها تتضمن الأمر بالمذكور فيها، ومن جملته في هذه الآيات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فيكون التوحيد واجبا والشرك محرما، فيكون التوحيد واجبا والشرك محرما. وقول ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم لم يرد تخصيص وصيته صلى الله عليه وسلم بها أنه تركها مكتوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وصية مكتوبة، وإنما خبره هو وغيره من الصحابة عما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم منتهاه إلى كتاب الله، منتهاه إلى كتاب الله، أي أنه أوصى بكتاب الله، وكل واحد من الصحابة يخبر عن شيء منه تعظيما له، وكل أحد من الصحابة يخبر عن شيء منه تعظيما له. فالأمر الجامع للوصية النبوية التي تركها للأمة بعده هي كتاب الله، فإذا وجدت أحدا من الصحابة ذكر فردا من تلك الأفراد فإن مراده تعظيم ذلك الفرد، فإن مراده تعظيم ذلك الفرد. فمثلا ابن مسعود رضي الله عنه ذكر في هذا الحديث واحدا من تلك الأفراد المندرجة في الوصية بكتاب الله تعظيما للمذكور في هذه الآيات مما أنزله الله على عبده صلى الله عليه وسلم. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، الحديث متفق عليه، وهذا معنى قول المصنف أخرجاه في الصحيحين، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ومن القواعد النافعة في العلم أن الإصطلاحات يعول فيها على أهل الفن، أن الإصطلاحات يعول فيها على أهل الفن، فكل قوم لهم اصطلاح، فإذا قيل في حديث متفق عليه فالمراد به تخريج البخاري ومسلم له، ومثله قولهم أخرجاه، فلا يلزم التصريح به ولا يكون عيبا عدم تقدم ذكر أن العزو يفيد ذلك، لأن هذا أمر مصطلح مستقر عند أرباب الفن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالحق اسم موضوع شرعا لما أمر به، فالحق اسم موضوع شرعا لما أمر به، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير في بغية السائل. فإذا وقع بين يديك شيء من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الحق فإنه يفيد أن المذكور معه إيش؟ مأمور به، إما أمر فرض أو أمر نفل بحسب ما تستدعيه كل مسألة بأدلتها. والمذكور في هذا الحديث من الحق هو عبادة الله وترك الشرك به، وعبادة الله كما سلف هي توحيده، فيكون أمرا بالتوحيد دالا على إيجابه. نعم. المسائل من أين؟ من أين هذه المسائل؟ من الأدلة المذكورة في كتاب التوحيد، وكان الشيخ عبد الله أبا بطين يسميها الفوائد، فوائد كتاب التوحيد، يعني هذه أمور تستنبط من الأدلة، وفي هذا تمرير للطالب على الاستنباط، وهي حقيقة بالشرح المستفيض، لكن ليس هذا محله. وللعلامة عبد الله الدويش رحمة الله عليه كتاب مفرد في شرح هذه المسائل اسمه القول المفيد في شرح مسائل كتاب التوحيد، وسبق التعليق عليه في برنامج اليوم الواحد، وهو موجود في موقع برامج الدعوة والإرشاد. نعم. السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا من قرب الطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي ولو كان غير راض بذلك، أي ولو كان غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين. والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له، والطاغوتية حينئذ وصف لعبادته لا وصف له. فإذا قيل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، المعنى أن العبادة لا تصلح له، والذم إنما يتوجه إلى من عبد وهو راض، فهذا هو الذي يذم. وأما من عبد وهو غير راض فإنه بالنظر إليه لا يكون طاغوتا، وإنما بالنظر إلى فعل الفاعل الذي جعل له عبادة من دون الله سبحانه وتعالى. وأصل الطاغوت ما تجوز به الحد، وأصل الطاغوت ما تجوز به الحد، وهو في الشرع يقع على معنيين، وهو في الشرع يقع على معنيين، أحدهما خاص وهو الشيطان، فإذا أطلق ذكر الطاغوت في خطاب الشرع فالمراد به الشيطان، والآخر عام وهو المراد إذا ذكر الفعل معه مجموعا، وهو المراد إذا ذكر الفعل معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات، فذكره بالجمع، وأحسن ما قيل في حده ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فكل ما صدق عليه الوصف المذكور فإنه يكون طاغوتا، وهذا كما ذكر أولا أحسن ما قيل في حده، ذكره العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعم. التاسع إمام شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة أنام النسل، وفيها ألف مسائل، أول النهي عن الشرك. العاشر الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثمانية ألف مسألة. بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقال في جهنم مذموما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية من سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. قوله رحمه الله الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي الوصية بكتاب الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحفظ عنه وصية مكتوبة، وأخبر عنه أصحابه بأشياء ترجع إلى القرآن، وكل أحد أخبر بما رآه معظما عنده. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أي جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، لأن المأمور به ما هو؟ توحيد، وهم لم يجهلوا وإنما جهلوا الجزاء المذكورة في حديث معاذ. نعم. السادسة عشر جواز الإتمام علم المصلحة. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشر الفرق بين الحكاية على سعة رحمة الله. التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم قول الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في الشرعيات دون القدريات الكونيات، أي في الشرعيات دون القدريات الكونيات، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالشرع حياً وميتا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالشرع حيا وميتا، وأما التقديرات الكونية فليس له بها علم صلى الله عليه وسلم، فلا يطلق ذلك في حقه، فلا يطلق ذلك في حقه لاختصاص علمه بالله عز وجل. واضح المسألة هذه؟ يعني لو قال إنسان، سئل الإنسان ما حكم الوتر، فقال الله ورسوله أعلم، صحيح أم غير صحيح؟ لماذا؟ لأنها شرعية، شرعية. طيب لو سئل أحدكم عن حكم بنوك اللبن، لبن الأمهات في الرضاع، البنوك التي وجدت وصار يحفظ فيها لبن الأمهات للرضاع، ما حكمه؟ فقال الله ورسوله أعلم، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. لماذا؟ لتعلقها بالشرع. فإن قيل لم توجد إلا بعده صلى الله عليه وسلم، فالجواب علمه صلى الله عليه وسلم بالشرع كامل، ولا يكون أحدا، ولا يكون أحد يعلم شيئا من الشرع لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد في كلام السلف بعد موته صلى الله عليه وسلم إطلاق ذلك كعطاء وغيره، ففي عرف السلف أنهم يقولون الله ورسوله أعلم في الشرعيات ولو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أما في الكونيات فهذا لا يجوز. فلو قال لي قائل متى ينتهي درس التوحيد الليلة، فقلت الله أعلم، صحيح ولا غير صحيح؟ فإن قال قائل لماذا لا تقول الله ورسوله أعلم، فالجواب لماذا؟ لأنها من باب الكونيات القدرية التي لا يحيط النبي صلى الله عليه وسلم بعلمها. نعم. هذا نهاية الباب الأول. في أحد غامض عليه شيء من الباب الأول؟ إيه هو الباب الأول، بس ترجم بكتاب التوحيد يعني والترجمة الأولى. في أحد غامض من المعاني؟ هذا شيء سهل، لكن من المعاني في أحد شيء غامض عليه؟ سألت هذا السؤال لتعرفوا أن العلم الذي ينفعكم سهل، العلم الذي يقربك إلى الله يسير. لا يمكن أن يجعل الله عز وجل الدين الذي تعبدنا به سهل يختص به نخبة في المجتمع، هذا لا يوجد في الشرع. لكن لما ترك الناس الطريق الذي يوصل إلى العلم النافع طالت بهم المدد وضعفت بهم العدد، فانقطعوا عن العلم وعن امتثال خطاب الشرع. وفي صحيح البخاري من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر. وما هو الدين إلا هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الآيات والأحاديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون صعبة. الدين الذي ينفعك والعلم الذي يقربك إلى الله عز وجل سهل، إذا كان كطريقة السلف رحمهم الله تعالى، كانوا يجمعون كلامهم وقلوبهم على ما ينفعهم فيتبين لهم ما يقربهم إلى الله عز وجل. فاجعل هذا أصلا فيما تطلبه من العلم، العلم الذي يشقق لك أو ترغب أنت في تشقيقه، إذا لم تكن لك آلة عظيمة في تحمله وكنت من المنتهين فإنه يضعفك أكثر مما يقويك ويقطعك أكثر مما يصلك. فينبغي أن تجعل هذا في نياط قلبك وأن تحتفل بالعلم الذي تؤنس منه رشدا وتجد ذوق لذته في العلم في قلبك، فإنه العلم الذي أنت مخاطب به. مقصود الترجمة بيان التوحيد، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما المذكورة في الترجمة فيها وجهان، وما المذكورة في الترجمة فيها وجهان، أحدهما أن تكون مصدرية، أن تكون موصولة، أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية تسبك هي والفعل بعدها في مصدر، تسبك هي والفعل بعدها في مصدر تقديره وتكفير، وتكفير، فيكون تقدير الكلام فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والثاني أولى، والثاني أولى لدفع توهم أن يكون من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفع توهم أن يكون من الذنوب ما لا يكفره التوحيد. فإنك إذا قلت فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، ربما توهم سامع أنه يكفر شيئا ولا يكفر شيئا، فإذا قلت فضل التوحيد وتكفيره الذنوب كان ذلك دالا على استغراق جميع الذنوب، وأن التوحيد يكفرها، وأن التوحيد يكفرها. من أين يستفاد هذا العموم؟ من أين يستفاد وتكفيره الذنوب؟ لا، من الترجمة. كيف؟ كيف يدل على العموم؟ استفدت هذا تفسير للعموم، لكن ما هو تحليله اللفظي؟ مفرد أضيف إلى معرفة، مفرد أضيف إلى معرفة. ماذا يقول ابن سعدي؟ ومثله المفرد إذ يضاف، ومقصوده به المفرد المضاف إلى المعرفة، فإن المفرد المضاف إلى المعرفة يفيد العموم عند الجمهور إذا كان للجنس. والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، والمراد بالتوحيد في الترجمة توحيد العبادة، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين، ذكره عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. يعني صرت تقدر الترجمة إيش على آخر شيء؟ باب فضل توحيد العبادة وتكفيره الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك هم المهتدون. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق

وليس لابن حبان عبارة تدل على ذلك، لكن هو أصل وضع كتابه. فكل حديث عند ابن حبان يسوغ لك أن تقول صححه ابن حبان، وكذلك الحاكم، لكن الحاكم له عبارات تؤدي عن مقصوده، فتارة يصححه على شرط الشيخين، وتارة على شرط أحدهما، وتارة يذكر صحته ولا يبين على أي شرط منهما يكون. وأصل كتابه أنه مستدرك على الصحيحين. والمقصود أن تعرف أن عدول عالم ما عن تخريج إلى آخر فإنه يتضمن إشارة ما، وهذه الإشارة المرادة هنا الإنباه إلى ثبوت الحديث بتصحيح المذكورين له، وإن كان المحفوظ من القول في الحديث أنه حديث إسناده ضعيف. ودللته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في الحديث القدسي: مالت بهن لا إله إلا الله، ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، ففيه رجحان كلمة التوحيد بجميع المخلوقات، وهذا من فضله، وهذا من فضله. وهذه الجملة من الحديث المتضمنة فضله لها شواهد تثبت بها، وهذه الجملة من الحديث المتضمنة فضله لها شواهد تثبت بها. فأصل الحديث بتمامه لا يثبت، لكن المذكور منه من فضل التوحيد رويت في معناه أحاديث أخرى عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وعن رجل من الأنصار لا تسلم من ضعف، ومجموعها يدل على أن هذه الجملة من فضل التوحيد ثابتة. هذا الحديث الإلهي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عمن من الأنبياء؟ عن موسى. من اللطائف أن رجلا قال للإمام أحمد: أجمع مسند الأنبياء، مسند الأنبياء يعني الأحاديث التي جاءت عن الأنبياء سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل كحديث: لقيت إبراهيم ليلة أسلي بي فأخبرني أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده، وغيره من الأحاديث. فقال له هذا الرجل: أجمع مسند الأنبياء؟ فقال له: اجمع مسند نبيك. لماذا؟ لأنه هو الآن فعله، أنت أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجعل مرادك فيما تطلبه من العلم ما ينفعك ويرشدك إلى ما جاء به هذا النبي، وأما ما يزيد عن ذلك فهو من فضول العلم التي إن اتسع الزمان بعد استيعاب ما يلزمك من العلم فلا بأس، وأما الاشتغال بها في بواكير الأمور فذلك مما يدل على ضعف عبودية الله عز وجل في قلب العبد. وهذا كثير عند أهل الحديث قديما وحديثا، تجد أحدهم يجمع طرق حديث كذا وكذا أو عيل الحديث كذا وكذا، وإذا جاءت أحكام الطهارة والصلاة تجده فيها من أجهل الناس. هذا ماذا يستفيد من جمع الطرق؟ هذا تكثر. نعم إذا وقع موقعه من أهله من حفاظه العارفين به الذين أحاطوا علما بما يلزمهم من الدين فهذا لا بأس به، وأما تجد الطالب أول ما يتعلم الحديث يفرغ وقته في جمع الطرق والبحث عن العلل وما يلزمه من عبادة الله عز وجل في طهارته وصلاته وذكره وآدابه لا يعرف فيها شيئا، وإذا جعل ما عرفه من الحديث علة لإسقاط الآداب فاعلم أنه قد ضرب بينه وبين غاية الحديث بحجاب. يجد بعض الناس في بعض الآداب يأتي ويقول الحديث ضعيف، قل أنا بحثت في طرق الحديث والحديث ضعيف ولذلك أنا ما ألتزم هذا الأمر، مثلا يقول الدخول الخلاء باليسار والخروج منها باليمين ما ثبت في حديث وأنا جمعت طرقه، فتجده يستأسد في هذه المسألة ويقول الأحاديث لم يثبت، وينسى أن الأمة مجمعة على هذا الأمر، وأن كل مذهب يذكرون أن من آداب التخلي والاستطابة فعل ذلك، ولكن الذي لا يأخذ الدين بطريقه تقع منه هذه البنيات. فينبغي أن يحذر طالب العلم من أخذ العلم بغير طريقه، فإنه ربما ضل بالعلم، فإن من الناس من يضل بالجهل ومن الناس من يضل بالعلم. فإذا أخذ المرء العلم من غير طريقه ضل، وشواهده في حال الناس ظاهرة بينة. والدليل باقي حديث، والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لأتيتك بقرابها مغفرة، ففيه تكفير التوحيد الذنوب، ففيه تكفير التوحيد الذنوب. فإن الآتي بقراب الأرض الخطايا إذا جاء بالتوحيد فهو على رجاء مغفرة، فإن الآتي بقراب الأرض خطايا إذا جاء بالتوحيد فهو على رجاء مغفرة. ووصف الموحد في الحديث في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي كنت موحدا. والقراب بضم القاف وكسرها أي ملء الشيء، أي ملء الشيء. فإذا أتى بملء الأرض خطايا وهو موحد فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه خطاياه بتوحيده. طيب، لو قال قائل: هذا الحديث وصف الموحد فيه فيما ذكرت ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذا نفي للشرك، فكيف يستفاد منه أنه وصف للموحد؟ يا طالب، حسن، لكن مآل الكلام ايش؟ فيه الانباه الى ان مقصود التوحيد هو اعدام الشرك، فقوله في الحديث: لا تشرك بي شيئا، اي قد اعدمت الشرك من نفسك فلم يكن فيها شرك. فالمقصود من توحيد الله عز وجل ان لا يقع الشرك به، فنبه بغاية التوحيد على حقيقته. نعم. في المسائل الأولى الساعة بفضل الله، الثانية الكافرة بالتوحيد عند الله، الثالثة التكفير مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه، السادسة أنك إذا جمعت بينهما وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك المقصود منها، أي تبين لك المقصود منها وهو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، وهو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها. فمن لم يعقل هذا وظن أن قولها كاف دون اعتقاد جازم وعمل لازم فإنه من المغرورين، فإنه من المغرورين. السابعة التنبيه لشرط الذي في حديث الثامن، الثامنة قول الأنبياء يكتفون التنبيه على قول لا إله إلا الله، التاسعة كون الأنبياء عذرة، قال كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل الله لها. الأنبياء وهم خيرة خلق الله في تحقيق التوحيد يحتاجون للتنبيه على فضله، فما الحقيق بنا نحن إلا أضعاف ذلك؟ فإن النفوس إذا قطعت عما ينفعها ويوصلها إلى الله ضعف فيها، فإذا قل ذكر التوحيد والإشادة به والتعريف بفضله والإنباه إلى معالمه ذبل في القلوب، وإذا كانت الألسنة به لهاجة والقلوب له ذكارة قوي التوحيد فيها، فاستقام في نفوس الناس. فالناس يحتاجون للإنباه إلى فضل التوحيد أعظم من احتياجهم للإنباه إلى أمور هي دونه. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام بما قام به من تحقيق التوحيد لله والدعوة إليه في مكة أنزل عليه في المدينة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مع ما قام به من جهاد في التوحيد في مكة يحتاج للتذكير بهذا الأصل بعد هجرته إلى المدينة لأجل التوحيد، فما بالك بأحدنا نحن من بعده إلا التذكير بهذا الأمر مرة بعد مرة. ومن جواهر كلم المصنف رحمه الله تعالى قوله في كشف الشبهات: وأما قولهم التوحيد فهمناه فمن أعظم الجهل ومكائد الشيطان، انتهى كلامه. وصدق رحمه الله، لأن فهم التوحيد لا يراد به إدراك مسائل، ولكن المراد بفهم التوحيد هو تغرغر القلوب بحلاوة حقائقه. فإذا التذت القلوب بحقائق التوحيد عرفت قدره، وأما مجرد معرفة المسائل فإنها لا تفضي بالإنسان إلى أمر كبير منه. وإذا كان هجير العبد هو تذكر التوحيد والأمر به والحث عليه والتفطن إلى مسائله، فقمين له أن ينجو بتوحيده. وأما إذا شغل عنه بما هو دونه فإنه يضعف في قلبه. فمن أعظم المطالب التي ينبغي أن يجعل الإنسان من نفسه فيها حظا كبيرا في وقته وقوته وتعلمه وتعليمه توحيد الله عز وجل، لأنه سلم النجاة والفوز عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان أمر النجاة مرهون بالتوحيد فينبغي أن يكون تعلمه وتعليمه والتذكير به والحديث عنه وحض الناس عليه هو أعظم الأمور التي ينفق فيها أحدنا قوته. وإياك يا طالب العلم أن تحجب عن التوحيد بما هو دونه، فتجد أحدنا يغيب عنه هذا الأصل. فكم مرة ذكر ووعظ وعلم آدابا وأخلاقا وأحكاما للعبادات أو المعاملات، فإذا نظرت إلى ما يتعلق بتوحيد الله وجدته فيه ضعيفا، وهذا دال على ضعف التوحيد في قلبه. وإلا من عرف التوحيد جعل أكثر أمره في تعليم توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي به النجاة. فإن الإنسان إذا غفل عن شيء من أحكام الآداب أو العبادات أو المعاملات ووقع فيها على خلاف خطاب الشرع فالخطب يسير في مقابل أن يكون غلطك في توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تعرف مقدار ما تعلمه من توحيد الله عز وجل انظر ما في قلبك من توحيد الله عز وجل في أمور كثيرة. إذا وقعت بك مصيبة أو ملمة أو نزلت بك نعمة أو حصلت منك سيئة، كم يكون في قلبك من توحيد الله سبحانه وتعالى؟ فإن العارف بالتوحيد في مثل هذه المواضع يبين توحيده ويظهر، وإذا خلي قلبه منها ربما وقع في أشياء عظيمة. والموحدون العارفون إذا وقر التوحيد في قلوبهم لم يروا دون الله سبحانه وتعالى شيئا. ولذلك يذكر عن بعض من سبق رحمهم الله تعالى أنه لما ذكر لهم تخذيلا إن بعض القوى العالمية تملك طائرات، فقال أحدهم: هل الطائرات فوق الله أم الله فوق الطائرات؟ فقال المخبر له: الله فوق الطائرات. فقال: إذا كان الله معنا فلا علينا من الطائرات. هذا الموحد، هذه حقيقة التوحيد. أما الآن تجد الإنسان إذا ذكروا له يقولون الأقمار الصناعية تراك وأنت في أقل بقعة من الأرض، تجده موسوس. الأقمار الصناعية تشوفه ولا ما تشوفه؟ فهو يخاف من مخلوق ويوسوس المخلوق، لكن بالله عز وجل تجده ضعيف في ذلك لضعف التوحيد في قلبه. لكن الصادق في التوحيد تظهر عند وجود مثل هذه القوارع حقيقة توحيده. أحد كبار السن يقول لي مرة، يحدثني عن نفسه، يقول: أنا أدخلت يدي في شيء، يقول في بيته، يقول فلدغتني عقرب، يقول فأحسست بلدغتها فرفعت المكان وذبحت العقرب وقرأت الفاتحة 7 مرات على موضع اللدغة وما رحت للطبيب. شوف هذا التوحيد، هذا التوحيد. الفاتحة 7 مرات قراها راحت اللدغة بقوة توحيده، لكن أحدنا تجد أن دعك من اللدغة تجده يؤلمه رأسه يدور بنادول في الثلاجة، يقولون لها هل أخذ بنادول واحدة بواحدة، هذا ضعف الدين ضعف التوحيد، لأن هذا البنادول سبب، إذا شاء الله أمضاه وإذا شاء لم يمضه. فالذي يفزع إليه الإنسان أولا هو التعلق بالله عز وجل، ثم يتعاطى هذه الأسباب. تجد طالب العلم تمر به زكمة، تمر به ألم في رأسه، ألم في بطنه، ثم لا تجده أبدا يجمع يديه ويقرأ فيها الإخلاص والمعوذات وينفث ويمسح 3 كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة. دائما يبحث عن الأسباب. طيب ورب الأسباب سبحانه وتعالى، لذلك التوحيد في الناس ضعيف حتى في طلاب العلم، لأن أكثر هم الناس في التوحيد إذا اهتموا المسائل، أما الحقائق وتطبيقها في الحياة قليل. لكن الذين يعرفون توحيد الله عز وجل وإن لم يعرفوا كثير من كتبه التي يتداولها الناس تجد التوحيد فيهم قوي. قوله رحمه الله 9 التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لعدم تحققه بها اعتقادا، أي لعدم تحققه بها اعتقادا ولا عمله بمقتضاها، ولا عمله بمقتضاها، فخف ميزانه، فخف ميزانه. فإن كلمة التوحيد إنما تثقل بالميزان إذا كان قائلها يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها، فإن كلمة التوحيد إنما تثقل في الميزان إذا كان قائلها يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها. معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بالكلمة، أي وجد بالكلمة وهي كن، أي وجد بالكلمة وهي كن، فليس هو الكلمة وإنما وجد بها. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا المذكور من أفراد فضل التوحيد، وهذا المذكور من أفراد فضل التوحيد، إلا أنه أفرد في ترجمة تعظيما لقدره، لأنه أفرد في ترجمة تعظيما لقدره، فإن الفضل فيه عظيم، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، والموجب هو تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما ينافي أصل التوحيد أو كماله. والمنافي للتوحيد يرجع إلى 3 أصول، والمنافي للتوحيد يرجع إلى 3 أصول، أحدها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه. فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية. والمراد بالانفكاك من المعصية هو المبالغة في شدة اجتنابها، والمراد بالانفكاك عن المعصية هو المبالغة في شدة اجتنابها، لأن الله كتب على كل أحد حظه منها، لأن الله كتب على كل أحد حظه منها. وإنما تقدح في توحيده وتنقص ثوابه إذا لم يبادر بالتوبة منها، وإنما تقدح في توحيده وتنقص ثوابه إذا لم يبادر بالتوبة منها. وتحقيق التوحيد له درجتان، وتحقيق التوحيد له درجتان. الأولى درجة واجبة جماعها السلامة من المنافيات المذكورة سابقا، جماعها السلامة من المنافيات المذكورة سابقا. والثانية درجة نافلة، درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله، جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله واللجوء إليه وتعظيمه وإجلاله وخلع كل رق في القلب لسواه، وخلع كل رق في القلب لسواه. والناس في هذه الدرجة الثانية متفاوتون، فمنهم من هو في الثرى ومنهم من هو في الثريا، فإن قوة إقبال القلب على الله عز وجل يتباين فيها الخلق تباينا عظيما، كالأحوال التي ذكرناها عمن عظم قدر التوحيد في قلبه مما يشهد بصدق لجوئه إلى الله وتوكله عليه وانطراحه بين يديه وعدم تعلقه بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن سعيد بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: وما إني لمن في صلاة ولكني لبث. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا ابو عبيده بن الصيد رضي الله عنه انه قال: لا رقيه الا من عين نومه. قال: قد احسن من انتهى الى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه والنبي ومعه الرجل ورجلان، والنبي وليس معه احد، يدعوك علي سواء عظيم، فظننت انه امتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فاذا سواء عظيم، فقلت لي: هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. ثم نار فدخل منزله فقال الناس في اولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين امنوا بالاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتضيعون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن معصم فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك يا عكاشة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ودلالته على مقصود الترجمة فيما ذكره الله من أوصاف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الدالة على تحقيقه التوحيد، أنه كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا القدر به يتبين دلالة الدليل على الجملة الأولى في الترجمة، وهي إيش الجملة الأولى في الترجمة؟ من حقق التوحيد. والجملة الثانية: دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب أينها في الآية؟ أين هي في الآية؟ نعم في الآية. هذا كلامك أنت. إيش معنى قانتا لله؟ قانتا لله يعني مطيعا لله. كل هذه كل الذي في الآية كل وصف للتوحيد. أين الجزاء؟ عفوا واسع. حنيفا يعني إيش؟ هذه تحقيق التوحيد. طيب إحنا نبي الجملة الثانية الجزاء. أحسنت. الجزاء في قوله تعالى بعدها في الآيات: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج: الفاء الصالح في الآخرة هو الفائز، الصالح في الآخرة هو الفائز. انتهى كلامه. وأبلغ الفوز هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأبلغ الفوز هو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا من طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا وغيره، فإنه ربما أراد أن ينبه إلى ما بعضه غير مذكور في كلامه. كالجزاء هنا ليس في الآية جزاء أبدا. ولذلك أنتم ارجعوا إلى كل شروح التوحيد، انظروا هل ذكروا الجزاء أم لم يذكروه، لتعرفوا كيف أنه ربما أوغل الناس في مسائل ينسون بها المقصد الأعظم. كهذا الدليل في هذا الباب، فإنه أراد أن يذكره دليلا على أمرين: أحدهما تحقيق التوحيد، والآخر حصول الجزاء المذكور فيه. فأما تحقيق التوحيد في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وأما الجزاء في قوله بعد: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والبخاري رحمه الله تعالى يفعل ذلك في صحيحه، فإنه ربما ذكر حديثا يقول بعض الشراح وليس في الحديث ما يدل على ما ترجم له، وهو يريد أن يشير إلى لفظ من الألفاظ الواقعة في الحديث التي لم يخرجها، إما لتقدمه عنده في موضع آخر أو لكون ذلك اللفظ صحيحا لكنه ليس على شرطه. والمصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد له اتصال عظيم بطريقة البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا أنهم يحققون توحيد الله عز وجل، مع قوله بعدها: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالسابقون في الخيرات سابقون في المآلات، فالسابقون في الخيرات سابقون في المآلات. فإن العبد الذي يقبل على الله عز وجل مجتهدا في تحصيل طاعته عز وجل يكون له السبق في المآل يوم القيامة، وأعظم سبقه دخوله الجنة بغير حساب ولا عذاب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطويل، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا صريح فيما ترجم به المصنف من الجزاء. والصفات المذكورة في قوله هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون من تحقيق التوحيد، فالمتصفون بها محققون للتوحيد، وجزاؤهم دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى. السادسة كون الجامع تلك الخصال والتوكل. السابعة عنف عن الصحابة رضي الله عنهم بما إذا بما أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. الثامنة حرص على الخير. التاسعة رضي الله عن أمة بالكمية والكيفية. العاشرة رضي الأصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدانيها. الثالثة عشرة إلا من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجب أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بحكمة الله. السادسة عشرة الرخصة عدم الاغترار بالكثرة، يعني إذا كثروا اللي حضرون عندك لا تغتر، وإذا قل الذين يحضرون عندك لا تزهد فيهم، فرب منتفع لا يكون إلا واحدا، ورب ألف لا يساوون واحدا. فالعارف لا ينظر للكثرة والقلة، بل يخاف من الكثرة أكثر من خوفه من القلة. ومن أخبار شيخنا عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى أنه قبل وفاته بسنتين دعي لإلقاء محاضرة فنزل لها من الطائف إلى جدة، فلما أقبل على المسجد رأى جمعا غفيرا من السيارات، فقال سائلا من أوصله إلى المحاضرة ماذا يريد هؤلاء؟ قال هؤلاء حاضرين للمحاضرة، ظن الشيخ في مركز أو معهد بجانب المسجد وأن هؤلاء يأتون له، فقال هؤلاء حاضرون للمحاضرة. يقول الأخ كانت المحاضرة في جدة في الصيف، يقول فكان حضور المحاضرة 2000، فكان حضور المحاضرة 2000. قال فلما قلت له إن هؤلاء حضور المحاضرة فقال الله لا يفتن. انظر هذا عمره في الثمانينات وفي آخر عمره، لما رأى كثرة الجمع خاف على نفسه الفتنة. فالعاقل لا يغتر بالجمع إذا كثر الجمع، ولا يزهد إذا قل الجمع. إذا لم يحضر عندك إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربع ربما هذا أنفع لك وله، فإن الكثرة ربما تجمع من لا يكون محلا للخير، وأما مع القلة فيرجى أن لا يكون أحد أتى إلا متجرزا للخير. وفي أخبار نافع مولى بن عمر أنه كان يجلس بعد الفجر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يجلس إليه أحد إلا مالك بن أنس، بعد الفجر يجلس وحده فلا يجلس إليه في العلم إلا مالك بن أنس. صار الآن في الصحيحين والكتب الستة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني علم نافع تجده أكثره من رواية مالك. فلا ينبغي للإنسان أن يزهد في القليل ولا يغتر في الكثير، هذا سواء كان فيما يتعلق بعدد الناس أو فيما يتلقفه الإنسان من الخير. ربما كلمة واحدة من الخير تهديك رشدك وتكفك عن غيك، فتنتفع بالواحدة ما لا تنتفع به بمئات الكلمات. والشرع جاء بتقليل الكلام وبجمع العلم، القرآن ديوان جامع، ولو شاء الله عز وجل لملأ مثل هذا المكان كلام من كلامه سبحانه وتعالى في صحف مكتوبة، ولو شاء النبي صلى الله عليه وسلم لكان المحفوظ من سنته من كثرة كلامه صلى الله عليه وسلم ما يملأها، لكن الشرع جاء بمدح الجمع لأن فيه تحقيق النفع. فإذا قل الحضور أو قل الكلام هذا أدعى للخير، وأما إذا كثر فإنه أدعى للشر. وكان بعض السلف يقول من كثر كلامه كثر سقطه. هذا ليس فقط في الكلام الفاضي، حتى في العلم إذا كثر كلامك في العلم ربما تتكلم في أشياء لا حاجة للكلام فيها، إما بالنظر إلى المسألة نفسها أو بالنظر إلى حال المتكلم. فينبغي أن تلاحظ هذا الأصل فيما تبديه وتتركه من العلم. قوله رحمه الله 16 الرخصة في الرقية من العين والحمى. الحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، سم كل شيء يلدغ أو يلسع، وربما أطلق على إبرة اللدغ، وربما أطلق على إبرة اللدغ أو على اللسع نفسه، أو على اللسع نفسه. نعم. السابع عشر حكم علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثانية عشر بعد السلف عمل الإنسان بما ليس به. قال في السابع عشر عمق علم السلف، وقال في الخامسة في السابعة عمق علم الصحابة. ولذلك أنصحكم بكتاب اسمه فضل علم السلف على علم الخلف لأبي الفرج بن رجب رحمه الله تعالى. هذا الكتاب ينبغي أن يقرأه طالب العلم مرتين ثلاث أربع مرات، يكرره يتفهم ما فيه من العلم. نعم. الثامن عشر بعد السلف عن الإنسان بما ليس به. التاسعة عشر قوله أنت منهم عالم من عالم النبوة. العشرون فضيلة عكاشة رضي الله عنه. الحادية والعشرون استعمال ما هي. قوله رحمه الله الحادية والعشرون استعمال المعاليم. المراد بالمعاليم الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة آخر، الكلام المتضمن إطلاق لفظ وإرادة آخر، وهو شبيه بالتورية عند علماء البلاغة. نعم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم باب الخوف من الشرك. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله. مقصود الترجمة إبعاد النفوس عن الشرك كله بتخويفها منه. فيجب على الموحد أن يخاف الشرك ويحذره. فتقدير الترجمة باب وجوب الخوف من الشرك، باب وجوب الخوف من الشرك، لأن معرفة الشرك توجب الحذر منه. فالشرك شر الشر، فالشرك شر الشر، والشر يحذر منه ويخاف. فكيف إذا كان ذلك الشر هو أعظم الشر وأكبره؟ والشرك شرعا يقع على معنيين، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، والثاني هو المعهود شرعا، والثاني هو المعهود شرعا. ما معنى هو المعهود شرعا؟ أي أحسن، أي إذا أطلق ذكره في خطاب الشرع فهو المراد، أي إذا أطلق ذكره في خطاب الشرع فهو المراد. والشرك يقسم باعتبار قدره إلى قسمين، والشرك يقسم باعتبار قدره إلى قسمين، أحدهما الشرك الأكبر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر شرك أصغر وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. فما الفرق بين الأصغر والأكبر باعتبار القدر؟ ما الفرق بينهما باعتبار القدر؟ الأكبر يزول به أصل الإيمان فيخرج به العبد من الإسلام إلى الشرك والكفر، وأما الأصغر فيزول به كمال الإيمان فلا يخرج به العبد من الإسلام بل يبقى مسلما مع وقوع الشرك الأصغر منه. طيب، الأكبر والأصغر هذه من مقالات الوهابية، عشانكم تدرسون أنتم في السعودية عندكم أكبر وأصغر، مش رأيكم؟ جاوبوا. هو الواحد يدخل النت ويشوف كلام معسول يقول لي والله صحيح إذن كنا غافلين، هذا حالنا للأسف، كثير من الشباب ما أن تلقي عليه شبهة إلا ومباشرة يعلق بها قلبه، ما يروح يعرضها على من يزيل الشبهة، لا، تبقى في قلبه. وسبب وجود الشبهة طريقا إلى قلبه أنه لم يتحقق بالعلم النافع، فتجد مثل هذه المسائل العظيمة في الدين لا يعرف دليلا واحدا عليه. ما إن شاء الله أنه يأتي معنا في حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فجعله اسما على قدر من الشرك سماه الشرك الأصغر، لكن قال لك واحد هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، فنقول له ثبت عند الحاكم وغيره بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الرياء على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، فهذا أصل في قسمة الشرك إلى أكبر وأصغر. كل هذه المسائل العظيمة في الدين لها أدلة ثابتة، فإذا ألقيت عليك شبهة كن من الموحدين الثابتين أن تقول الذي أعرفه هو كذا وكذا، والذي ذكرته لي لا أعرفه ولكن أجزم أن الشرع لا يتناقض، فيكفيك هذه العقيدة الثابتة. لكن للأسف الآن مع فتح قنوات المعرفة واتصال الشرق بالغرب كما يقال، صار الشاب إذا وجد شبهة لا يعرضها على العالم، وإنما صار من ثقافته أن هناك سلطات تمارس السيطرة على فكره وتوجيهه كيفما تشاء، فمباشرة يسيء الظن بما تعلمه فيقول هذا من الشيء الذي تلقيناه ولا أصل له لأن أحدا ذكر كيت وكيت من الكلام، هذا من الغلط. وسيأتينا في باب من أبواب التوحيد عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها عنه، هذه وظيفة العالم وهذا هو الواجب على المتعلم أنه يعرضها على العالم ليزيلها عنه، أما أن تبقى في قلبه ويسيء الظن بما تلقاه هذا مما ربما ذهب به دينه، وهذا الذي أوصل من أوصل من الناس إلى الإلحاد أو الشك بسبب أنهم لا يعرضون ما في قلوبهم على العلماء بل يسيئون الظن فيما تلقوه من العلوم والمعارف وأن هذا شيء فقط موروث الآباء والأجداد، وهذه شبهة شيطانية، فإن موروث الآباء والأجداد الأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه بيقين، ولا سيما إذا كان في بلد مؤسس على التوحيد والسنة في مبدأ أمره، فاجعل هذا منك على ذكر. نعم. Yeah. ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفره وإن شاء لم يغفره. وإذا كان الشرك لا يغفر كان من أشد ما ينبغي أن يحذر، وإذا كان الشرك لا يغفر كان من أشد ما ينبغي أن يحذر، فيخافه العبد لأن الله عز وجل لا يغفره. وأصح قولي أهل العلم في الآية عموم الشرك المذكور فيها، وأن الله لا يغفر الشرك أصغره ولا أكبره، فإن تقدير الكلام إن الله لا يغفر شركا، فأن والفعل المضارع بعدها يسبكان في مصدر مؤول تقديره شركا، فيكون نكرة في سياق إيش؟ في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تفيد العموم، فيكون عاما في الشرك كله صغيره وكبيره. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الداعي به هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي تقدم في الباب السابق وصف ما كان عليه من تحقيق التوحيد. فإذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بتجنيبه الشرك، فإن الشرك مما يخاف منه، لأن الدعاء بالتجنيب يكون مما يخاف، فيجب الخوف من الشرك، وكون الداعي هو إبراهيم يعظم الخوف منه، فإن إبراهيم الذي قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الذي كسر الأصنام، فمع كونه قائما بتوحيد الله محققا له قد كسر الأصنام بيده، إلا أنه خاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، ومن بعده ينبغي أن يكون أعظم خوفا منه. روى ابن جرير عن إبراهيم التيمي في تفسير هذه الآية أنه قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني لا أحد يأمن بعد إبراهيم أن يقع في بلاء في توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه لما كان في مرض موته غشي عليه، وكان ابنه يقول لا إله إلا الله رجاء أن يتلقنها، فكان أحمد يقول: لا بعد لا بعد، فأخذ ذلك في نفس ابنه مأخذاً عظيماً، فلما أفاق قال له: يا أبتي إني كنت أقول لك لا إله إلا الله وأنت تقول لا بعد لا بعد، فقال: إن الشيطان عرض لي، وهو عاض على سبابته يقول: فتني يا أحمد فتني يا أحمد، فكنت أقول لا بعد لا بعد، يعني الشيطان يقول هيش خلاص أنت فتني يا أحمد رحت للجنة، فكان يقول ماذا؟ لا بعد لا بعد، يعني ليس بعد. لماذا؟ لماذا لا بعد؟ لأنه لم يفارق الدنيا، إذا فارق الدنيا رجل الإنسان، أما إذا لم يفارق الدنيا يخاف الإنسان على نفسه. تجد الحين من الشباب واحد يجيه واحد من أصحابه يقول: والله أنا رأيت لك رؤية طيبة، ورأيتك في جنة خضراء، ورأيت الطيور ترفرف حولك، ورأيت حولك حور عين، فيقول: نسأل الله من فضله. انظر الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه رجل وقال: رأيت لك قصرا في الجنة، زجره وقال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. ولما قال له رجل: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. قال ومن أنا؟ وغضب غضبا شديدا. شوف قال من أنا وغضب، هذا يقول الحمد لله أني جيت وشفتك. الحين لا جاك واحد وقال نسمع عنك خير وحبينا نشوفك، قال الله يغفر لنا. هاي الله يغفر لك، لكن هذه الأشياء يجب أن تحذر أن تجعل إلى قلبك شيء أو تجعل إلى قلب المسكين شيء. لا تعلق الخلق بك ولا تجعل الخلق يتعلقون بك، الخلق يتعلقون بالله عز وجل، أما غيره فإنه لا يجدي عليهم شيئا. وهكذا كان علم السلف، ما كانوا يرضون بهذا ولا يأنسون بهذا ولا يحبون هذا، لأنهم يخافون على أنفسهم الفتنة. يخاف الإنسان قلبك يا ابن آدم بين صوعين من أصابع الرحمن. وكم من إنسان يرى له أشياء ويرى له أشياء ثم تضره. ولذلك الإمام أحمد لما قيل له مرة قال له قائل رأيت كذا وكذا، قال إن فلانا لم يزل الناس يحدثونه بالرؤى حتى خرج على المسلمين بالسيف. يقول فلان وسماه، قال لم يزل الناس يحدثونه بالرؤى، يقول رأينا كذا ورأينا لك كذا ورأينا لك كذا ورأينا لك كذا، حتى حمله ذلك على أن خرج على المسلمين بالسيف. يعني رأى أنهم على حال ضلال توجب قتالهم وإرجعهم إلى حوزة الدين، وأنه رؤي لهم ورائي ستجعله مجددا من المجددين وقائما بنصر الدين، فخرج على المسلمين يقتلهم بسيفه. ينبغي الإنسان يعرف دينه، لا يغتر، لا يغتر بشيء أبدا، وأن يبقى طول حياته وهو يخاف الفتنة مهما بلغ قدره في الدين ونفع الناس. خاف على نفسك، لأنك أنت يا ابن آدم مسكين، مسكين، ربما تتكلم كلمة تفسد عليك آخرتك وأولاك، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة تكلم بكلمة أفسدت دنياه وآخرته، كلمة واحدة أفسدت دنياه وآخرته. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، ففيه التصريح بالخوف من الشرك، ففيه التصريح بالخوف من الشرك. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا. الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله دخل النار، فإنما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فإنما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه. وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، وإدخال الشرك العبد إلى النار نوعان، أحدهما إدخال تأميد، إدخال تأميد فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، فيدخلها إلى أمد ثم يخرج منها، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار وكان من الموحدين، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار وكان من الموحدين، فيدخلها ثم يخرج منها، ويكون دخوله إلى أمد منقطع، ويكون دخوله إلى أمد منقطع. والثاني إدخال تأبيد، إدخال تأبيد فيدخلها ولا يخرج منها أبدا، فيدخلها ولا يخرج منها أبدا، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر، فإنهم إذا دخلوا النار لم يخرجوا منها. بقي الدليل، بقي الخامس. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما يكون موجبا دخول النار وجب الخوف منه، وما يكون موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فيجب الخوف من الشرك. نعم. قال أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، يعني كلما ازداد الإنسان صلاحا كان اللائق به أن يكون أشد خوفا من أن يقع في الشرك، ولا سيما شرك السرائر. ومن هنا قال سهل بن عبد الله التستري ومحمد بن إدريس الشافعي: لا يعرف الرياء إلا مخلص، لا يعرف الرياء إلا مخلص، لأن المخلص يكابد مشقة الخوف في الوقوع من الرياء فيتفطن لدقائقه، وأما الذي لا يحتاط لإخلاصه فإنه ربما داخله الرياء وهو لا يدري. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة أنهم بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثانية المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقال عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهم النار لما كثيرا من الناس، العاشرة في تفسير لا إله إلا الله كما ذكر المخالف، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. هذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم. وأنبه على أمرين: أحدهما أن النسخ المعتمدة في إقراء الكتاب هي النسخة الموجودة عند مكتبة الصواب، فإنها نسخة محققة أو مصححة على عدة نسخ، منها نسختان بخط ابن حبشان تلميذ المصنف رحمه الله تعالى، ومنها نسخة ابن سحيم فقد قابلها على نسخة المصنف، وما عداها من النسخ الموجودة بأيدي الناس المشتهرة اليوم لا تخلو من أخطاء وأوهام، فمن يريد أن يحضر الدرس يحضر هذه النسخة الموجودة في ذلك الموضع الذي ذكرناه. والأمر الثاني أننا فرغنا من كتاب الأربعين النووية ولم نختبر فيه، صح؟ ما اختبرت فيه، لذلك الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يكون اختبار الأربعين النووية بعد الدرس، يكون الاختبار فيه كالعادة. يقول هذا السائل: يقول أحد طلبة العلم أخرج خلاصة للرسالة سيخرج لاحقا عنوان كذا وكذا، خلاصة رأيه أن شرك العرب هو الشرك كذا وكذا، ما صحة هذا التقرير؟ مدام أحد طلبة العلم ما عليك منه، مسائل هذه عليك بالعلماء، لذلك أنا ما قرأت كل المسألة، لكن ليس كل واحد يطلع رسالة في هذه المسائل العظيمة وخالف المشهور عند علماء التوحيد مباشرة يتلقفها طالب العلم، عليك بما عليه العلماء واترك الكلام اللي يكون لغيرهم. يقول كيف هذا السائل، خلاصة السؤال يقول: كيف يدفع خوف الرياء؟ يدفع بالتحقق بالإخلاص، اجتهد في تحقيق الإخلاص وتعلم الإخلاص ومسالك الإخلاص والاكتئار من الذكر، من ذكر كلام السلف فيه والقراءة فيما قيدوك كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا وغير ذلك من المصنفات المتقدمة لهم رحمهم الله تعالى، واجعلها أنيسك واجتهد في ذلك، فإنه أحرى أن يدفع عنك هذا الوهم الهاجم عليك. وقد قيل لبعض السلف: إن الشيطان يأتي أحدنا في صلاته فيقول إنك مرائي، قال: إذا جاءك الشيطان فقال لك ذلك فزدها طولا، زدها طولا، يعني زد صلاتك طولا، لأن الشيطان يندفع بذلك، فإنه يخسأ ويخيب ويذهب كيده إذا رأى من العبد تماديا في الطاعة. فإذا اجتهد الإنسان في معرفة الإخلاص والتفطن له وتنبه إلى طلبه في جميع أعماله قمين أن يبعد عنه خيال الرياء، أما إذا أخلد إلى الأنس بأعماله ومحبة المدح والثناء عليها فإنه ولو أوهم نفسه أنه يكون مخلصا ربما وقع في شيء من الرياء. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.